بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أما بعد، فإن شركة هاي كواليتي تقدم لكم الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ فإن شركة هاي كواليتي تقدم لكم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ونهدي نفوسنا هذه اللحظات لتستروح بها وتحلق في سماء هذه العظمة، فتلين لذلك الجلود وتطمئن به القلوب، حيث يطرق الأسماع أعذب لفظ وأجمل حديث. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن شركة هاي كواليتي تقدم لكم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. والآن مع الجزء 29 من كتاب الله الكريم للقارئ مشاري راشد العفاسي، الذي نضعه بين أيديكم وندعو الله تعالى أن يتقبله منا.